أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن Oh! يا معلم you

بسم الله صدق الله العلي.